أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقال يتوب نادو وهنا كمدي هاي عشر ذي إنو سعودي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سقال آيادات بو عشر كوكا كوما آياد اللبا بقول لعدن يصدح بوكا باللابن آيا آياد اللبا بقول تضباطا إيا كون واكو أبي هاي من سورة البقرة نكمل عشر كعشر ذي هورو توسو حراني هاي وعشر ذي هورو أينو كجهد ليني صدقات كدائق اللب حيو مالك أولي أرميه باسعون أيين داقت اللب حين أيين لحشي ذي وبعض صدح يدا داقل أوباهن صدح نواب قبان أولاقي لاننا صدح يدا أوباهن تايمك أوبه الرأي وإن واحد بحين يساوح ملكي أقول حلال وإن وعنك قادنين قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم يجب مالك الله إدافيه أولا واحد بحين يسير واحد قاد لذهل كملكي أقول حلال وإن من ذا اللفاتنا بحين تعاد يغضب بحين يسو وإنه بنية وإخلاص إله وين واحد وجه يسو لجدديس وإنه بحين يسير وإبتغى أمر لك الله بينك قادرين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله سبب قضوا بحس إله الذي قد كدونيش وحكى لكم الدونيس أنت سد هذه وبهانتا يوحو أحد كانت يغلى السين يجد مستحق وإني قفل بوحل السين مايو وحل السين يهدد إيه بشهيكي تدك تيغلى مدنوات السيه إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل ما يلبضن بأي بقو ساقل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأغربين واليتامى والمساكين وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل تدكي قرآن خساقل وإنه تدكى هذا صدح على صدقة بأوبه إني حلالته ومالك عقيتها إنا بني يسنكو بحسيه إلى وجهه إنا سيسيقوب مستحق ومضان صدحنا والكي إلى لنا يا المن والأذى والرياء المن وأبا الشيكتون حتى تقفك هذا محسن السيسي وأبا الشيكتين قلت لهذه تحسن سيئ وحسن سيئ أما أتكون ديبتي والأذى مالك هذه ديبتي عدات لهي سأل وين ما شغيزت أني قالي أما نكوز وشغيزتين قد كل ابتداء كو حقيرتي كصدحات الرياء إنه يرى ضد بعض الأجهداء وحب الحنطة وضد بعض إسارك سين إيسا ما إستوسين إيسا صدح لأنوال لقيل علينا المن والأذى والرياء والصمع صدح لأنوال لقيل علينا صدح لأنوال إني وضعته مركاسي مولا عافية الله بلا بيس لقم غنس. قال تعالى مركا قاقضوح ومسكين كي يكون إيمانا يا أدو فرم مدو سيالي مركز فرم مدو دهي قول معان أسوي حشدو ونبتي سفر حق ليات كورا نيسا أليك الله دلت لا كوشان أحلم هاي مانت وقت أن وحينا الله كوصو توسيو قال له حبيء قنحوا يا مساكين توعا كجرة كوة قرم قاتيال ليك إسكيه دفتر النفطور إنت عدو كسو دعفرو ويسواق كيلا حتى لنا ذركتي أما مركا يوحوك ورمتات قن عساو الدعيس ماشا لا في وايو إنا تلاور وحيا وكتل ماشا إيا إنا بلافتو وحاولي مركا ذن وحينين لما كل قدبان قول معروف ومغفرة قولك معروف كاذي قال لوي مغفرة حدو وركيكو وعي العليو يهدو إنها كتالتاك عدة يهدو عروتها تحقلو أكود ضيان اسكلا يا قليل الأدب عليهم أدو الله سمعيك في عنداي خير من صدقة في يتبع وأنا أني وانت بقول رسي في هالسية يا فيربوني وشقيزو وعلانسا أديكو أديك الليلة الأليكيسة يا إلحاها وقال ما قاتكوه النقضة واركي كلها في وايو قال تعالى خذوا إلى قول هذا معروف وناكسا هذا هو ناكسا وزدلي شذا من كان وهو شذا قاتل الله كو سهلو إيهو مغفرة نافس حدي أذن وحين لو نافو أما هاتو يساقو إذب درنيهاي لو نافو لبدا سخير كفيعا من صدقة داغ مسكين كي لسيه ويتبعها وداغل الراعي أذنب لو عايو لو حقري بريق بريق لا يوصل نقني مشهد كل يوم تاقنتاي أنك ما نلقو سوكادري والله إبا غني الله هدنا وأدو مليسة كهدنا ومركو وحبيحي نلاي هاي وحبيحي انتي أذيق النفط عليكو دانتاي حريم ألا دلقات بدون وقفك إقاموتي أنا مركو وحكا قبنيني قول هذا معروف ونقزا ومغفرة دافز لورد دافو مسكينك الحاحيسة كوح العلنت إيا إلا ليكيسة إيا حاجيسة لفاتري صلى الله أسطره إيا خير كفيعا من صدقة دير يطبعها أو راعه أذنب والله معبوث حقا غني الله دومدي سكوضنا حليم تلقات بدون لفادي كوي لغي لنا يوكوك قال تعالى خبيو خيري يا أيها الذين دتك آمنوا حقا رميا يوم لا تبطلوا حبورينينا صدقاتكم في غيالكينا بالمن أبال شاكت يوم الأذاب أتغبك أما هو أبال شاكت أدو عزيزي أما أدبكتو صدقاتي بيتابا بينك أدو محبيس كبحين بالغو قاتا مركز الوحب بحيسي ولم هو أبال شاكت قفك أدو عزيزي أما أدو أفلقاتيسي كحقرتي بلانسيسي وعلى أنت إيا عير نمضة لباتذا إلى ذاي أبعلم سيسي قلك أقليه يقدرك قل ذاك ألمه أسربي سبحانه عز وجل كأسيكتو إن تضعكو سمعين لهاي وحصيين أمانسي كالذي كإبطال الذي كيبرين تيسوك له ينفقوا بحنايي ما له حوليسة خيار الناس ضدس أركسينك ودرس سنة إيا دك عن بطنا هلو يرى كو بحنا يسوع عبريوك ولا يؤمن أن الرميسني بالله معبودك حقا إيا واليوم مالنت الآخر دم بيسو كوكا قفكا إيماننا لهين إسرقسين وحب بحنا وحب خيسان لقنا فمثله دغريسة المانت هذا وعوي كمثل صفوان لقى أحسن لحصي من يلا متعي عليه على الصفوان لقى عصلا كركيسة تراب الرأيتاي وفأسابه بغيري صفوان كهو كدعي وابل فابوي جر إيامايي أي كدعين كلك لقى حسيمن ونقول إيام نروح قصو ملاي قد إيادلال الله وحولا عرأ كركيسة فوشي وجر وين كدعي نمحي الدال سكتن بيين لقى عصوا مين مايا أرده حلقى الكماي فأسابه بغيري وكدعي وابل فابوين وفتركه والرب كان لديه الكتغي صلدا نصر وصفصفة إلا الله في الفياد مودي لا يقدرون ما أودي دونان على شيء وعكركي مما كي كمدا أي كصبو شقيستان والله معبود حقا لا يهدي مهنوني القوم ضد الكافرين قالوا بي إلى سواء السبيل وضد حقاك مهنوني قل كتلمان محسوسة قران كرتو لقى حسيمانون ميل قدن لاي وحوغا عرو كوركيسة كفوشي فوب حوغ له وكل عاي سان شادي وحبطون اللوغا عركي ايا داغدا حدي بالمني والألا والريا سدح دان مقودرو واح داغدي لقى لكم ايا مجرم كل كاكاي لاري سدح دان واللغي لارينا ايا سدح دي هورانا واللغا ما مارمان مالكينا بلاد اي الى درتي رو بحيسي قفكا سيسينا وقف مستحق اياي صدح لا تغضى أباها صدح لا نولغي لأينا يا ملقاسي تغضي من المرن غنيس يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي يا يو لا تبطلوا حبوحينينا صدقاتكم بغيالكينا بالمن أبال شاقد يوال أذادل كالذي كيد طالي الذي كيسل دغري سأب الرياك له ينفق بحنا يمالكي سمرك هوري ما له مالكي سيوحو بحيي خياء الناس بل سارك سنتي انت كريا بكوب اللي هدانا عمل كمرك اللي قول عيوه صدقية خير فرق مالي عمل كاسميسي مرك اللغون لغا اللغون تحكينا ومرك المؤمن تحي هدانا المؤمن حي على بلنبا قرآن كيلا كساقي والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أو مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وصدق الله في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل صدق أساسك يا كوبات عملك على رب كبرى إيمان كل هذا إيمان حين هذا ليس ركسين بحسي سنان وكلون نقنا ولا يؤمنوا أنهمي بالله المعبود حقا واليوم المالنت على آخر الدم بيسي فمثلوه كاسا إيمان كجرين إس أركسين ترتد وحب بحيي صدقته بحيي هديلة المامو ووح محسوس الله قران كان لغوت المامو كمثل صفوان نقع سلا قوسما أي إلا متعي عليه على صفوان نقع أشكر كيسا تراب أرأيتاي فأسابه ونبيحي أما ترابك يكون لعي وابل جر أما ميي أما فوق الجراء يكون لعضي وفتركه نبيحي أوروبي كتغي سلدا يصغو سبسبا لا يقدرون ما هو دونا على شيء سيكركي مما في كميلا كسبوا أي شقيسين والله معبود حقا لا يهدي مانوني القوم دد الكافرين حق الدنيو قف قادوسا بهداية الربين ويساق وكافر ظالم أوياي لحنون مايو وعلى لحنوننا يا ذاتك حنون كالربا وصدق الله إذ يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى أما قفتا حقا ربين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والله لا يزغوا نصري ومثل الذين ينفقونهم سبيل غريواتنا تأخذ مركز سلين هروت الماني انت قبتنا لقيل علي منك يأذيه الريال انت أبعانت هين الله لما يستير إيمانك إيا حلال لماذي إيا نية صميدي إيا مستحق سنتي قروح تدار قال تعالى خبوحوا يري ومثل الذين ضدت المان تدوحوا ينفقون بحناية أموالهم وملكه إلى يقوليه سببك وبحيان حوله ضنوان معي ابتغاء مرضات الله إلى هير ذني سرالنت بي وبحيان دنكنا مره إياه وتطبيطا سوريب عقيدو من أنفسهم نفتو ذيك سبايانو إلى وعد بيسا إنه ميسيه كل خامر كي أبي فرين أيام إن أيام صدقة كلمي أسيني أبو سري أي أبا القدي الله بلان كهل أيام بين نفتو ذا كقوين شكي مقبل منافقين ما يغنى صواحي لمتاي كمثل جنة بير بربوة مالس من كتال أصابها وكل عي وابيل ربوي وفعاتت بيرتي وحي سيسي وكلها مره هذا سبول هذا ضعفين لبلاب بيرتو هذين مال قد كتال بيها اسمه ترواح ما تبيع دي دين مال قوانو أن قدام كتالنا مركو رب بيها مقالا لكن دول سيمان مركا يكوتا له وعرده سعافي ما تقبته خوبوين وورابه فلانه وكله قلت أهلون عرسانا بارتي وامتانين إيسا انت بيراها كلا لقاه ولا بالله بكت بان لقاه لأيا فإن لم يصيبها حدوسا بارتي كلعين وابيل جل خوبوين ومياي حدوسا كلعين فطلون خوب فوضبا كلعي وفنفعها أنفعي عرس ميدا دراته قلت مركو عافي ما تقبه أو الرسي هاي قلكنا سمي هاي فبان ساويني بوا أنفعي والله إبه بما تعملوا وعلى زمين إيسان بصير خبي أجيدو قلت داخلي مركسي لغبي لوب إيانا ساني الله بلاميس بارتع الرسانك قلت سمان قتال وراب كفلان هاي شي سيدي قلت شوكالي بيسا لقدونا ليسالو قيفك اللي أركبه انتو أول اللي أركبه ما تنكبحيه أيو أمولان قيد والبوار للاي. ومثل الذين دركوا تلمانتو ينفقون بحناي أموالهم حوله هذا مثل صدقاتهم نفقاتك يداخل بحيان تلمانتو هذا وحو ابتغاء مرضات الله إله رالي نمذي خارين جنكو بحيي إياه وتطبيطا صغد أي من أنفسهم نفتو لحق هذا كسرعيان كمثل جنة بار أي لمتاي بغبوة بمكان مستوي مرتفع نلسما وتاقي كتل بارتا أصابها وحد بارتي كدعي وابل مطر غزي شبوين با كدعي فراتت وحي بارتي سيسي وكلها سبو لذيذا لعفين لبلاب لعفين ما يثمر غيرها باريك له انت بحيان لبلابك أي سيسي فإن لم يصبها حدان بارتا كلهم وابل شبوين فطل شفضت با كدعي والله إيبه بصير خدو جديد بدوي بما تعملوا وحسمين إسان قولي فعلبا فلحاسبكم عليه وإن كل حساب تمايا وإن جازيكم بأعمالكم وحسمين إسان بردين كواب المرمى أي ود وحدكم تصوير يبلو صدقات لبحنا يوم وحلو بحنا يوم وإني لبدر الآخرة وحكترا أدونك الآخرة وحد لدن تحي أدونك آخر أكودرا هذا تصوير يابل أي آيات تلمانتي وعي تلمانتي داغلا هذا دان كيلالي وحا لقي إلالي الليلي وحد لمد نقوني سأولي وإيال وحوكي سيدا ماذا وفك مركو وإيالوه حوكي سيدا ماذا هدو سيدا اللي يريهاي حنف بوليهاي حوك بوليهاي وحوك سيدايهاي حورا ليس عطيلا ماذا حوك لوشا قيستاد لها كل كان لنا ضيح وان حوق يحيمو كوسا قيسا منا قبيلة وإيالي وكو لبا عرور يريرا إسو ما قدولي واعتبر قلع ووحكو آل أمالي عرور يريرا وإسو ما قدا ووحبكو آلي وكريما وعبالي سؤال كيسا كريم وحن يكر دي كريم بولي وذكا وإيالك عرور تلع بير هذا قيم البدن واسندا ونعو البكويا وصدي جنو كلا أيو أولا إياي إساقي عرور كيسا والولي والبهار مقابان بير تولاس العوية مال كل عجيران انتا قادة كتالي حنايا إياقو إسكا خير إسان ونحم إسان هذي بيرتي هذي نمى قبتنا هذي نمى بيرتي قبتي دبايل نارا سمال الله صدري بيرتي غي قبتي مخي بيرتي دبايش قبتي سبحة يباشا قلقين أي مادة أولاقو حق ملة عرور تطبر ملة ولا موقف كيسا كوار هذا بو درن وموقف درن إذن حقا صدق هذا حبينين وذن كير علينين من يهدي الرؤية سمعو أذن كد دارين إن الإلاخي الذي كد بحسو حلال نقطو قد مستحق سيسو سيدا من قصد قيامك نقونا إساء كل كأم الحمد إيا عيروبي دقورت عيروبي فالحمد قال تعالى فبيوحوا إلى يود مجعل يعني أحدكم غفكين أن تكون إلى يوهاته له أحدك جنة باروي بار تحلع معها من نخيل وعناب كذا يعرف يقنوا تمر يعين باكبوحا إلا قال الدجير إيا سلبكتو إيا قلي إيا يريري إنت بابارتي غرودا باباي باكويا أم باكويا موص باكويا بارت أصاب برواقيسا بارت أصاب منها أغياله حتى نكليال بيو حرير أدع الدالية تجري واحد درير من تعطيها كيف هذا أصطوض الأنهار وبيال له بارت وحكولة يعني إن كان فيها بارت قده هذا من كل ثمرة انت قيد بحضر لهم با أغيا بسالي يطوني اللين با أغيا انت قيد بحضر إذا الكوب أي أغيا وأصابه منك بارت لا وحكولة حي الكبار داء صدواتا سديتا أيهم مرايا منه ألغى بارتا وحولياي ذرية عرور وعفاء يرير عرور عيدا كبلا وطبنجرية وعكواسية يولياي فأصابها بارتا وحكولعي إعصار دم ضبي نحريص درم إعصار كوا ضبي فيه في العصار ضبيش قولي هذا وحكوسرا نار ضب فاحترقت قلتي بس كل كأذكى أوايا لي عرض إنتي كبعين ساسو كلا نغنيس ألي بون كسب كاسورة قلي أو قيامة جوجا لبعتنا هيك سايكون مرينا يسو يا دخل يا ذا نفقة كهليني وحفا إيدي ثوابا أجن كهلي حدا أجن دخل هذا مركو هذا إلى لينين تمثيل كقرح يسار مكاسا ربي يلي كلالي كسيداس أرينت اللي دينكو عدى يبا يبين الله يمتن بنا الله عدين دونا لكم يدينك مؤمنين تا الآية آيات القرآن كا أي الله يدين عدين آية مكا الله عدى يكذب إنا لقيسة تانو لقاغدان ماها لعلكم تتفكروا إنا المسكع لك شقيسي سانو أفسي رسان آيات كان وأدونك إنت أجوكتان الدنيا في رسان آخرنا في رسان الدنيا ووحيا آخر ووحبضا فتأخذوا لن أصلح لكم وحيدين في عنقات الدنيا مددة لقبنك إن الوقت أولاً سيسامها من كف الأنسي فذلك أنتي سبلا آخر أبدا آخر أدي أيود أحدكم قفقين مجعليها أن تكون إن يوهاته له أحدك جنة بير من نخيل تمر إيهو أعناب من أبلا أو تجري صحته من تحتها كذا هذا هو الصوضة الأنهاب كليال بغنو البوق القلاية له أحدك وحوليها فيها بيرت قد هذا من كل ثمرات انت مربع هذا كل قد أي بيرت أغيال وأصابه أحكي وحقاري الكبر داء تغني ما أطمت واسفية جرسلي وله وحوليها ذرية عرور ضعفاء تبرير فأصابها وعبرت في عينيت كدعي إعصار ضبي فيه دبيشة قليلة وحاكسها نار ضب فاعتراقت بارتبا قبتي كذلك سدى أي يبين الله ألا عدين أي لكم يذينك الآيات آياتك القرآن كان لذين عدين أي لعلكم مدنانتين تتفكرون من المسكحة كشق يزيزان وفتأخذون أدغالة الأصلح لكم وحائذين ونكثون أدغالتان انت أدونك أدوكتان وحاو حلبا يا كفرك يا شركك يا النفاق يا نباطينك مسلمك اللو قيسو ألها إن الوحى لما أنت إسكيلة لسان إن إيمانك يا طاعة يا عملك صوبا يا سمفالك يا صلة رحمك إن أتكد داشا والمسكع دينا مسكع شقين إسان نقطو وحا آخر دينا نودرا أدونك نودرا إن إسكيلة لسان وحادونك إن أنفعي آخر أنفعينا أدغالتان سانا آياتك اللي دنكو عدينا المناسب معها انت آياتك اللي دين عدي إن أدخل غالبان منك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مركوا حمالك لبا قيبود لبا قيبود وحوا وحن الكتيمة وهو عن حبوبك يتمارت اللوية قان حدون ربا دهبك يا فضلي مع دمك بطرولك يا وحين قدر نلك وحكي ماذا وقيب وحين لقى ابن نوغا لو يستحولها النور وكرنا قيب كلك حولها النور أري اللوية قيلة يهدوك وحكا صوبحا أما ثمار أما معادين لبضب إن جغلق بفيو إلى أدومه مصم قفنا وحبوه ديبي قفنا وفرم مدوبي مكاسو يسكو امتحانا كان سفر بال ليري كان متكا وحاق وحكسي قال تعالى خدوحوا يلي يا أيها الذين دكوا آمنوا حقه الميليو أنفقوا بحية من طيبات ما شيكيس في عند كسبتم سقيستين حوله نولو أريد إيا اللوذي إيا الجيلي فرده إيا الدماري وعكب الحية صدق لي واجب كهي كيزا كذا إيا كيزا كات البدن كهي الفطرة إيا الدهودي كلي لبضب بحي ومما نوعك بحية أخينا أم بحيني لكم إذنك من الأرض لنك من الحبوب والثمار والمعاد داره يتمليه إيا الدهب كي يفرده بطرول كي يبازينك انت روحك بحي قلت الوحد حين يسيد من الله كعافية مدن لك عييري ماي من الله كعافية وحا الله وحا حورا لا داي وحا اوفي عن بحي لقومك وحا اوفي عن بحي لقوم واجبيني كسولك معاذ ابن جبل مركو ديري يمنه ديري وحويني فإياك وكرائم أمواله نافكر في من لا يهود يا قلبي كفرياي حكا قال كان إرمان عروس الله لسنا حكا قال كي كقولان قاديكا أكا قادي كقول كي هلبها أي سوكا قينا يا أكا قادي كل كرائم الأموال والغو لابي أبنى لقايا لما ينفك الرواديكا لا توقع يريقز جبان يسع النافو لتناي خطيحونه قربة بيلو قوار لما أقول مركات مالكا قدعك ليسي من هذا نفك الرواديكا نعري بحسامها نفكه في عنا والغو لابي إلا خير الأمور أوسطها أما العذب قال تعالى فبوه يروم ولا تيمم حوقس دين الخبيث كانحون منه من الماء كسولك مركون ولا عليه الصلاة والسلام ولا تحابي وبرية قعن تمرة وأدفون حبتنا والله يقص حري مساجد مكاسا الرسول كيري قعن كان منك كريم أمرضا وحالها واحد بحنيسي واحد عشوه كحن جيني وصدق الله إذ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا من بعض ما تحبوا صدق الله ملكي رسولك الله ويديل إلا يري وعلى بحيا ما أغفع أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا وعلى ربادتك له نفو جعلها لدينايا إذا امتمر لما تاي ونظل ينبوك صحيري كانوا نبي غفوري كي صحيري محور جيدي إلى سوابك مرمي وها المسلمين تعالوا كجيرانا وهي عواصك قبانيس كلك ولا تيمموا حتى الله بحين يزين هو قصدنا الخبيث الناس كحن منهم من المال كحن تنفقون بحين يزين نسالك قول إذن بما إذا نهاتن يا أخي ميه خبيث كان قوة قادا لها حدي الله يدين سيدين إلا أن تغمدوا أذن كو إيش الله ما فيه وأضبعرون له ولكن لو وصل بخديم الله بجيره أو كحيل وعاتاه إن شاء الله يجي حنازل عروته يا ذي الناس مو خبرين كل خويه أذى حق إكام مبنى واحد نقالة مسلمين إلى أن أجل أن قال الرب هذه نخاس ربي سبحانه وعلموه هذا أن الله إلى غني الله خضنا وأدوم ليس يوم الإسلام بواقضا حتى وحبي حيره ولمصلحتكم إذن كي تأخذوا إذن دونتاي حميد ألا لما اليوم إذا وحي داقها نفت مركات قلبي سريحك وأطر هذا النافع عن بحي شيطان بانك أيالي ووحي قلعي نابكي واضع يرايين عروري عاثنا وكوجوغا انت سادين قبتا حتى تقفكي صدبا نفسيسو حكيتك بحالي قال تعالى خدوه يا الشيطان ولك أحنا ملعونك يعدكم وحمدي يبوها يا الفقر أي النمو ومحو كليها وعلى سهدات ديبتو أذيك يا وحفصينا انت تكبحي إلما حقيت قيني فقير نمالاس يؤدي يبوها يا ويأمركم وحونا الشيطان إذن فرح يا إذن فرح يا بالفحشاء عيب عيبتو كفراء يقضوا حموه إن بخيل نقطو وذن وحبا تاغين أيو كفراء يا مركز بخيل نقطانا على إسباب إيهي وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه وحنط بحنيسه أذيك مستفيدة حتى أضناف بحسي وحده طبع الناف لغسيه تضبات الناف لغسيه تضبب قول الناف لغسيه وحكا بعي يوحد غالتي كابلا لبدا واختسر بشكو مدمية وحد محكم بحسي وأدون وحد حقوق غالتي وآخره أدون بما تبا مجلته آخرين تلقى بحر إذن أذيك مستفيدة انت تام مصلحة ذي مالك قشته وحدي عشاي بيح وعقيمي قلبي وعقيمي قلعين عضيحي والله إلهنا يعدكم وحيدين يبوها مغفرة جنب دافد منكم من الله إيه بعد الله يدين كنافو وصدق الله إن ليسوا جنب دافار ويدنب قاقي باطلين ليسوا إيه وفضلا وقال ديرا ووحي أطب حسي صدق الله أذيك الله فاقية دمد قاقين وهوفا إيسا دنيا ذاذين وبدان إيسا ثواب قاقين وبدان سورة توبة نوغوطة قدونا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لبا يشكوطة إيسا أولا تطهير أذيك إيا مال كاقا قيل لبا دبا هوفا إيسا ثانيا وتزكيهم وبدان إيسا مال آخرين ثوابات كيل إيسا كورك أذيك واحد حين أيام مستفيدة هاكو دلقل محاد يالي لهي أذي وهانتي أباكو ديبي إلا المحلو بحلو ديارة قفاد وحسيسي عداد ويلسي يالي وفعلا تطبعي خبري إنك تاوى أن لفقتاي محايا لأكتانا تتكي محمايس وضفقرون لكن وقت ساسا لمرايا أما هدر بمرحلة دبا جوبة ووعد أخذيك قاتلة إذن مركي إلى أوديا مالكو سيئي مستحق إلا سنانو كواك تاقيني كفايدة وزان اسبعان أما مالك دواي دونتا أما مستحق دان مالك له دواي دونتا انتا دان قارين قدر أما ألافا إسك بختنا وبرية سادة مالإمان آية كل كان مال مهد الله صاي مالك أنا قعان تاقوا هايزو مستحق دان كواك تاقيني فرصة وين بالايساتا والله إب واسع ألا دعيسا في تنتاي عليم أدوما دي سأقول قلت أي رمت صدا لو فهمه وقف البهلي معه نكاس ربي سبحانه يتيع بواسية الحكمة العلم النافع والإصابة بالغو حدين لا أدلا يو فن إلا شاقو حدين كرلا نقا يو حدين قال ليس كتوسيو حدين أمض لا أدلا يو الأمر بالمعروف ويأي عن المنكر كاسا حكمة لي القول الصائب وحين تجدنا في سورة اللغمان ولقد أتينا اللغمان الحكمة كل حكمة اللغمان بس آيات كانت كتن بياغري أكاس الحكمة برنسة انتو لغا رمسيبو ندكن لوانيو عدالة لغو صعدو واتا حكمة يوتيه بوخو سيا أفكور ربو الحكمة كسيب دين تلكسو ليرون لغا شيغو منبو بس يغفو يشاو إنو حكمة سيا أوربو حدي أبا حكمة كسيي حكام غنملة ومن قفك يتلسي الحكمة قفك علم نافع يفقه في الدين يوالي صابة في القول علم نافع قفك ألسي أو كفاي ليس إله قبقه فانتو الله شيء فقط وحادث أتي إلا سيي خيرا ونا كثيرا فربضا وما يذكر هو أن سمايه لله أولو الألباب إلا أصحاب العقول تدفع عقلك عافي ما تلقب صاحبة كأن عقول صوته شيطان هي جهل هي تقالي وحايا باضيين عقله سؤوية فترة كل شيء فترة سليمة قبك إلى سبا فترة سليمة كل شيء هي إسلام نمو لغن كأقل لوحية هي أمد كل حجيره وإلا كل مولود يولد على الفترة إسلام نما إيا توصنان أي أحد بكل شيء لكن فأبواه فما ذلك برباريسي إيا بلشته كل حنو الياي أي يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان يا أيها الذين دفك آمنوا حقكم مريو أنفقوا بحية من طيبات ما شيخ إسوا ناسوا حكا بحي خميت كعب بحيني واحد كسبتين حوالا نولا يقولك وحانا دين كسو صارني الحبوب هي ثماريا معادنة وهذا قيمة لو حكى بحية أنفقوا بحية كل ذي بحي لقمارا لكن وعفي عن بحي باللقيري من طيبات ما كلمة طيب حلال مما كانيسا وحد بحينيسا حلال غنقضه وعاكل الكانيسا وحوانا سنة قيمة كوالا هذي كان كحنوجيا غنقضه وفكا في سنة واحترا أنفقوا بحية من طيبات ما شيكيس حلال ونكسن أذ كسبتم سقيستين حوليه النولاوي ومما كيو حكا بحية أخرجنا أن نصابحيني لكم إذنك من الأرض للك وباريه يمريه وهوين إيا معادنك لبدا وحكا بحية سكني واجبك أي يتي ليراتك إلى سنة أي لبدا بحية حدا بحين إيسانا ولا تيمموا مؤمنين يهو قصدنا الخبيث النافقحون منهم من المالكحهم هذي تنفقون إذنكم بحناية ولستم أيضا أخاتين بآخذيه كان بحسانك وقادا لها حدي إذنك الله ينسيه إلا أن تغمضوا إنب إلا بيسان ماهاني فيه إساقاتك إلا بيسان واعلموا وحدنا وقاتا أن الله معبود حقا غني إلى هذا المديس كوضا حميد لما ذهنه شيطان بأيذك قصايا صدقا لقها أبقين الشيطان وذلك أخونا ملعونك عدو الإنسان يعيدكم وحيدين يبوها الفقر عير نيمو حدا الله بالحسان حولها كلها فأيو كليا تصولك نهلا إذا قفتو يري صدق مال من نسخة ميسو يعيدكم وحيدي يبوهاي الفقر عيرنمو ويأمركم وحونا إذن فرايا من فحشاء عب من البخيل النقطان واجبك القدام ويدا دعنك إسكبحين ويدا قرابة الحريرين ويدا مسلمين نكوص بختيان بإذن فرايا أدقوا أمال قبا مسلم باهم باكو يمي وحما أدن تاقل وفوه أصبختين حباك بحيس أبت هذا إلى آخر حمضة حديث قدسية وإلى أدونك وكرات شيئان أيو أولئي يا إنتان أومي أيضا ورابين إنتان باهدي أيضا عمتيسين إنتان أردي بعضا يأرد بحين إنتان حنوصدي بعضا إبوقن أدونك با إلهبا ويدين كل كسل أدونك اللغة شكت أدونك وإلهي كيف تجور وأنت رب العالمين وكيف تعرى وأنت رب العالمين وكيف تضمى وأنت رب العالمين سيد أذيه رب العالمين وأنتي وأردي وباعتي وحنوستي وهذا الجواب فقد مريض عبدي فلان أدونك يهل هذا حنوستي وعبش عبدي فلان أدونك يهل هذا أمي وجاء عبدي فلان أدونك يهل الواقع جوزي وعبدي فلان وارضي أما لو أعطيته حداد ديو هي عنتو هي درسين لهي لو وجدتني عنده بشان خوصوه أنا قال الله ديه إله أبالك أنا كسين له إسهو كمسيا أنا أبالك تاغنا كسين له أن أدونك لك جوغي أدانا كفيرنا إذا سيدان وحوكو فرايا إن أبن بوقا وفعن سنايا إن أبن على السين قف أردا إن أذا ورابين قف أوما إن أذا عنتسين قف باعا إن أذا قراب حذيرين وذا مرتين نولين وذا مسلم وحكو درسان وذا المشارع دخيرك كقيب قلي أنو كفراي قل كان نلبس بوكو رباهي عدا إلانا تيبو نوغا ديغي الشيطان وذا ملعونك يعيدوكم وحويني يبوهاي الفقرة حجدوكو وقنعنايا وعوي حتى ذو حاقا بحسوا فرمض باريس تنوكو شيئا ويامروكم وحونا إذن فرايا بالفعشاء العب والله إعبنا حدوه أبحية إذن الله إياي يعيدكم وحونا إذن مغفرة الدنب الله منهم من الله إلى حق الله إذن كلافه صدقة الدنب إياي بابيس جنة اللغوطة عرض إياي بابيس والله يعيدكم مغفرة منه إيا وفضلا نقال ولي إن صدق ذات بحيث أدونك أنا أي نفت أدينا وفتو مالك أجينا بضيسو آخرين أجري بضان لغاسي فضلا دهرا إن تات بحيث كبضان لغسينا شرين كات بحيث طبان النقونا تضبات النقونا تضبقون النقونا والله يضاعف لما يشاء إلا أرغم تكسيرك لكن أقل المضاعف وعلى بحيه اللابلاب كلا اللابلاب طبان أوي وصدق الله في قولي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لم يكن الكتاب كل هذه الوحي يرسل لك هل هو الرجيع حداد لقاقي ويدنا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه حداد احتاري ويده هذا إسلاقيه واقي الدرية يا دنيا كميلة لما ملقوا إلى سوسارة مدو حليه اللهم أعطي منفقا خلفا من وحوليه اللهم أعطي ممسكا تلفا واللما ملك شقل الله أنت ويومي جوقته قل علينا صباحا من وحوليه إله قفتي وحصد قيست بدل سي يصنبان جارينا حدو ريالك وهي سيدي بي وطريال سين ويدو سيوحوا بحناي مركاسا ربي بلنقات كاني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إلا أمنا لله ملكة يومية وحلية إلا وقفك وحدي وحسي ككلم حلية اللهم أخطي ممسكا تلفا مثل وحي سعيس إلا وانت إذا ضعف أما إسي أخور تكري ملكة أما أذيك يعني أماك يأخذ ضعف وفضلا واك والله إله يعيدكم وحيدي بها مغفرة تنمي ضعف منهم من الله يبعك إلا إذين كدافه يوا فضلا يراد الأيدين سيو والله معبودك حقا واسع الله يدغيز في السنتاج عليم الدومي سو يوتي أبواسية الحكمة علم النافع من روح سيا ويشاور ربو إنو سيو ومن روح يوتى الحكمة علم النافع لسيو فقد وحادبا أوتيين لسيلي خيرا ونا كثيرا فربلا وما يذكر موان سمايو إلا أولو الألباء إلا أصحاب العقول تدك عقلك السليم كاله أيها وانسمة أما وحن عقل كفلا لهي وانسمي مايا وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم حيضا يا غير ذلك انفاقي هذين وحبدا كسو جيرني أي رب سبحانه عز وجل وحوت المامايا وحي لبحيه أما هبطنا ذا أما هير هذا وحي لبحيه أما هبطنا ذا أما هير هذا أما وحي لقول ندره كلمة نذر وحاو يا دونك إذا اسكو لازميه وحي وصنع لكو لازمين ساسا نذرك الليلة نذرك وادونك إذا اسكو لازميه كذب لبحيه قلت هو ما أنفقت من نفقة أما هاي رأتا ما أبقنات كلمة من نفقة أي نفقة أمي ميسا وعد بحينيسا حلالها النغض قلت هو حلو وحاد بحسان النفقة خير هذا هو النذر أما تكون لذرتان ما معنى النذر نذر كوابلا وأدونك ألا لك لي سموك النذر كي نواما وحوالي أما وحاد كبقيسو أما وحاد دونيسو واحد دون يس إلى تجارتي أدوني آخر أو خربا النقطه أما مشقات كبقيسي يا إنه كبد باديو سبب كنواك كل كواحد بلن قاضي وشرط هذي واحد ربط علىك وجارسيو أما واحد كبقيس علىك كبد باديو واحد إيش كل لازمين سوا طاعين وخلا فلله عليا إلى واحد يقول ياي أنا صلي كذا ركعة إن أكون رجعت كذا أو أصوم شهرا إن أم بالصوم أو أتصدق ألف ريال إن أم لبحو إن صفا مريضي حد يقف كان حنوصنا إلى إعافيه أما إن خد ضالتي نفكان يوم أقن أما إن جاني من هذه المحنة إلهي ذو مشاقة نقصار كل كان نذر كي وحونا وضي وعكد حي أدونك يا إله أحد كلاكم مر سببك كانينا أما وحفي عنا لغادينا أما وحونا لغبقى أسأل نذر كاين لقرسية ما في عنا سبب توعوا أذن نفس أذن أوليس كيني إلى هنا بل نلجري أذن ضعيف أتاي إن هذا وفيني كذا كما ورنتي حتى لا تكتم كرونا أذن بل وحنا علابس سار إلى هنا بل نلجري وكاس الرسول كيني ننهك قبله قدر كرم مرة أبو إلى هنا كم أبدا أرجل عن هذا بخيل بالله كم مرتكلا معنا خوف بخيل أو محبيين أيوه شغل لا فلنا يا نفبا لكي دي أمر وإلا وحول بنوا قدريه نذر كمفيعنا نذر لان بإله لطوغا لم تعدان الله سيكتا لكن مركز نذر كي قشي إلا أوثيو نذر كنا سيدا الله قلا واسيدا أدون في ألو كالحيا شغل كالكما للمخلوق واحد بني آدم من قدر لهين نذر لكي حيث أخلق يقف نذر كنا عبادو لأوثيو ألو جنة جاي سورة دهر بينه تجدون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان كل كان نذر كله فينا أعماش صالحة كميديا وحن نذر للك لنا إلهوي كل قهر قليديسا ما فيعنا قال تعالى إلى وحويري وما أنفقت وعلى دال ضميتهم بحسانه من نفقة داغة أو نذرتم حتى أضبلا إبلا قشان وفوفيتم هذا فسانه من نذرنا فإن الله إله يعلمه وأوجه قلت فإن الله يعلمه وعدي وعيد يسوك جلتا وأوجهه وإذن كأبا المرنة حتى تصح النذر كأوكشان أما نفقه يتغل سحر بحسانة قال إذن عذاب أيو وإذن أوجه وعدي وعيد يسوك جلتا حتى نذرك إيا نفقه سشرع أم المرنة إلى هواك أوجه أجري أبا البكوه حتى لن أم المرنة ولو لحسابت مايا إقاب قد قلبتا لك قويني وما لظالمين تلك الدلم فلو يالك سأدلم فلين تغذي بيسحون يالين من نقي أذيه يوحي يمال حرام أما نذرك بيش شرك أوصل لي وما لظالمين تلك الدلم فلو يالك من أنصار وحو قرقاره وما سنانيو صدقه مركز بحين يزيد لما كيكو في عندهاي من هذا اسمه جيسيدو انت عن بحي وليس كتاكتدو طبان كاقي الريال ليبتي إيا إن انتاد لومتي قريسيد أغرى هذا كل كذا قاتد قفك مستحقا قفك سوى مسلم وهو رالك وقراب ودرس وقومون يهي وهذا قاتد وقل سنة قريسي يسوى نجا جابه اللبت لما داس كافية صدق الله لما لو كالقام واجب هديته سيدا زكا لوكالي لما وجيه في عن لماذا لما فائدين موجين تلالي أولا أذكى كوكو ديانا وقول لي هم البواب بحيني زكادي فيه أنا قصو مسلمي سوصو كلميه وسكن بحيني والقو ديانا ثانيا إن أدخف مسلمة وزكادي بحييتاي أو مدركو غانيسا تنتا كافو غانيسا إذن هدري فرلتاي لم وجيا في عن أما هدري فرلهاي وصلوا بحيا في عن قال تعالى فبوحو يري إن تبدو هداد موجسان الصدقات تغيالك بحين ايزان فنعم الشيء شيء وحاقه في عن هي صدقة اللموجي وحكا في عن الملأ وان تغفوها حتى الصدقة قريسان وهو توتوها اثيسان الفقراء ذاتك باهنة ايتا فهو قرن اي فقير سنتي اخير لكم اللي في عن ايكا في عن تاي من ابدايها موجين تيلا ويعطايها الاغنية صدقة والا باضي تاكي واجب كايد قني لما سينكروا لكن هذي مرتقاض يوحاتي رديالي كرتا فهو خير لكم إلا قريو أو فقير لسيو يا كفي عن إلا موجيو أو قفل لبن الكاد مريم سميزي أدل ذاهمني هبلي إمو من اسمه حقوش قوشنيه وإن إمان كريم أدخل دارنيس والله تبي إمان ويدو كسلامي ما اسمه سلونتي يترسي يدري ما مالو طال قولوا لأن الباب كانت كحير حينا نيزي كوان صور رعي دخسي يتوكا دولا مركي هركي يي صور رعي كوين الجوغة لليه فقرة وحسين تيدا قيم لقدارك وين تخفوها حداد قريسان وهو توتوها الفقرة عد عير تسيسان فهو قريم إلا عيرسين آخير لكم إذن في عن بلن ويكفر إبوا دافايا عنكم حقين من سيئاتكم فما يالكين قاركوا دافايا والله إب بما تعملوا وحظهم يسمى بصمين إذا خبير حقوق قلب إبوياي وما أنفقتم وعد بحسانه من نفقة داغة حيرا تهبط ناطو فإن الله يعلمه إلى هو أغيه وإذن كافة المرناية أو نذرتم وعد إله أغبارة ومن نذرنا فوفيتم به آدب ذات أوفيزان فإن الله إله يعلمه لغا قرب وأغيه حدا صحيح يشان تقابي محاسبة الذي حدا صحيح يشان او تعلمت الى جدا يكون صحوتان فقال قدس عن يد المدفة الذي وما للظالمين فتكسل حميالا اما نفقدا اما نذرك سيان بنانين واستعمالا وما سقنانين من انصار حقا بوحوك قرقارا وعذابك ألا كريبا فلما اياك ان تبدو هداد موجسان الصدقات الدغيالك فالنعمة الشيء شيء وحاو النعمة ما شيئان هي صدقة للموجيين أيهاو النعمة وعن المركة الموجين في عندها وهذه زكتها ويفرلتها حلقوك ضيدة أدلادها أدقنا اللفاها أياتونك فقينيسا إلقوا موضو إن هذا زكاة بخيرين موجين في عن حديتها تضوء وإن تغفوها حدا صدقة قريسان خوزك بيبتان أو توتوها أفسيسان الفقراء ذاتك قومون باهم فهو قرمت أي ذاتك فقراء الذي أخير في عنابلا لكم إذنك أيك في عندها من تطلع ذن أدر لدي سيسو أما دموجيسو تحياتك سميسيدو تحياتك اللهم قريسي على الغشن فهو خير لكم تنضم في عنابلا حتى تدم السميسان انت القيم لذا يرى فهو خير لكم تي الله سيفا سيري ويكفروا مركا تغدى قريسان فقرى سيسان فبوحوا أسطرايا عنكم حقين من سيئاتكم من بعض سيئاتكم فما يلكين قارب الله أسطرايا وقارك كلاواكواما حقوق بني آدم يجي إن لغا الحريرو أما وحي حقوق الله ولا نافايا ولا إذنك قرنايا والله معبود حقا بما تعمل وحفظ يصم وصمعين إذن خبير حقوق البوياي وفل جازيكم وبدي وإذنك أفضل مرنايا والله أعلم.